إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق العباد واستخلفهم في أرضه واستأمنهم في ملكه، وبين أن العبادة لا تكون إلا من خلال ذلك. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعلة من خلقنا هي عبادته، وعبادته سبحانه وتعالى جعلها من خلال استخلافنا في أرضه، استئماننا في ملكه، من خلال ما ابتلانا وخولنا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه النظرة تعطينا معنى التوحيد الذي نفهم من خلاله كيف يصل العبد إلى ربه. الطريق إلى رب العزة والجلال. يعني كان في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبب إن رجل هاجر من مكة إلى المدينة بغية في أن ينكح امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، لكن الحديث خلاص لا هجرة بعد الفتح من ناحية الانتقال إلى المدينة المنورة من مكة أو من غيرها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المهاجر فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكل هذه الأحاديث متفق عليها. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. لكن حديثنا اليوم ونحن نتحدث فيه عن الطريق إلى رب العزة والجلال. طريق إلى رب العزة والجلال أو هجرة الشخص إلى رب العزة والجلال، نتحدث فيه بين طريق البدعة وطريق السنة، وهذه لابد أن تكون واضحة لدى كل مسلم. ليه؟ لأن الأمة الإسلامية أصيبت ببلاء كبير اسمه بلاء الصفية، ورسموا طريقا في الوصول إلى رب العزة والجلال على حسب ما يزعمون إلى درجة معينة تسمى عندهم بدرجة العارفين، كما سنبين لكم التفصيل. لكن لو عدنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، من الطريق إلى الله لا يمكن أن نفهم من خلالها إلا الطريق إلى مرضاة رب العزة والجلال اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فوصف العباد بأن سعيهم إنما هو سعي لمرضاة رب العزة والجلال، ومرضاة رب العزة والجلال تتمثل في وصول الشخص إلى منتهى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى السعي إلى الجنة وإلى البعد عن النار هو مبتغى كل موحد في هذه الدار يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتعالوا نشوف طريق السنة وطريق البدعة، وانتبهوا لأن في كثير من الألفاظ والمصطلحات انتشرت بين الناس، هو نفسه مش عارف يميز الغسل من السمين، الطريق إلى مرضاة رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى قسم فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف. والذي أوحينا إليك من الكتاب، في سورة فاطر يقول الله تبارك وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. لاحظوا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول والذي أوحينا إليك من الكتاب، يعني لسه الكتاب بينزل، فمن ضمن ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء من هذا الكتاب حتى يكتمل الكتاب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي التوراة والإنجيل اللي نزلت على موسى عليه السلام. وإن الله بعباده لخبير بصير. ثم قال ثم أورثنا الكتاب، هنا الكتاب كله بقى، يعني إيه؟ والذي أوحينا إليك من الكتاب كان لسه النبي عليه السلام عايش، فالكتاب بينزل أجزاء. فلما مات نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الآية نزلت في عهد النبي وإخبار عما سيحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم أورثنا الكتاب. جميع المفسرين بيقول الآية دي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن أو الوحي، لأن السنة تلحق القرآن كتفسير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. يبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسم الحق سبحانه وتعالى بعد وفاته إلى يوم القيامة إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الظالمين لأنفسهم، يعني الكفار، لا، هؤلاء من أهل الكبائر، العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل التوحيد، وهم تحت مشيئة الله عز وجل. ممكن ربنا يأخذ لهم ابتداء ويدخلهم الجنة أو يعذبهم في النار، لكن لا يخلدون ويخرجون ويدخلون الجنة. فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم. طب الدرجة الثانية، قال ومنهم مقتصد، والمقتصد شأنه كما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الولاية، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والحديث رواه الإمام البخاري. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالذي يفعل الفرائض ويترك المحرمات احنا نقول عليه مقتصد، زي ما ربنا سماه مقتصد، يعني يدوب يصلي الفرض بس بيصلي بتمامه، ما بصلي السنن، لا يقصر من الذكر، لا يفعل المستحبات، لا يسارع في الخيرات، لكن هو مقتصد. زي ما الأعرابي جاء إلى الأصنام قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذه الخمسة، اللي هي صلاة الخمس، ولا أنا. فالرسول قال أفلح إن صدق. فهذا مقتصد، درجة من درجات العباد. ومنهم سابق بالخيرات، الذي يسارع في الخيرات هو اللي وصفه النبي عليه الصلاة في الحديث القدسي عن رب العزة، قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى وهب. يبقى دلوقتي احنا عندنا في التقسيم على درجتين بالنسبة للعباد دون الظالمين لأنفسهم. يعني استبعد الظالمين لأنفسهم وتعالى بقى للي عايز يوصل إلى رب العزة والجلال. فالطريق يبدأ من درجة المقتصدين ويعلو إلى درجة السابقين بالخيرات اللي هي درجة الإسلام ودرجة الإيمان. طب واحد يقول إيه؟ طب ما في حديث ورد في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب في بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فقال لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عربي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفون أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى ركبتيه إلى ركبتيه ووضع عليه على الحزير وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره عن الأركان الخمس، قال صدقت، فعجبنا له يسأل ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أركان الست تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر. طب هنا درجة مين؟ تفيه درجة ثالثة، يقول لك الدرجة الثالثة أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض الناس يظن إن إحنا عندنا تقسيم إسلام وإيمان وإحسان وإن درجة الإحسان أعلى من الإيمان والإيمان أعلى من الإحسان. لا، هو في الحقيقة عند التحقيق وبعد البحث والتدقيق تبين هما درجتين بس، إسلام وإيمان. طب ودرجة الإحسان؟ درجة الإحسان دي لازمة للإسلام والإيمان، يعني ما ينفعش واحد مسلم إلا إذا كان بالوصف اللي الرسول عليه السلام قالوا أن تعبد الله كأنك تراه، اللي هي المراقبة لله عز وجل. المراقبة لله عز وجل ديت لازمة للاثنين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الإحسان يذكر التقوى، ربطه بالتقوى، والتقوى لازمة للمسلم ولازمة للمؤمن. فالمحسن فالمؤمن يعبد الله كأنه يراه، والمسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالإحسان لازم للدرجتين، يعني هو واحد مسلم لا يراقب الله عز وجل ولا يخاف من الله عز وجل، والشخص يعصي الله ويجتهد العصيان وما فيش في قلبه اليقين والتقوى، ده محتاج يعيد النظر في إسلامه مرة أخرى. فهنا خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا وهتنفعنا بعد قليل. فبنقول دلوقتي من درجة الإسلام ودرجة الإيمان هي درجة المقتصدين ودرجة السابقين المقربين اللي هم المسارعين في الخيرات. طيب التصنيف ده هيفيدنا فيه، ده تصنيف السنة الذي نطق به القرآن وحدثنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، إن أي واحد فينا يبدأ بالإسلام ثم بالإيمان. هنرجع لهذا التقسيم، بس لما نشوف الأول تقسيم البدعة اللي انتشر فينا وكثير من إخواننا، حتى إنك تلاقي بعض الناس مثلا لما يدعي لك لك اللهم افتح عليك فتوح العارفين، فهو قصده بالعارف الرجل الطيب كويس، لكن المصطلح ده له معنى تاني خالص. هو المفترض ان يقال اللهم افتح عليك فتوح الراسخين، لان ربنا لما مدح اهل العلم قال والراسخون في العلم يقولون امنا به، انما العارف ما جاتش اللي جه كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عبادي العلماء فوصفهم بالعلم. طب والمعرفة دي؟ المعرفة دي حكاية كبيرة أوي، لما نفهم طريق البدع حتبان لنا كويس جدا. منذ وقت مبكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلافة الرشيدة ظهر التصوف، يعني في القرن الثاني الهجري. فلما تعيش مع هؤلاء الناس من خلال كتبهم وأفكارهم تجد أمرا عجبا، أسهم الطريق للوصول إلى رب العزة والجلال أو إلى التحقيق إلى ثلاثة طرق. الطريق الأول بيسموه طريق العابدين أو طريق العامة أو طريق أهل الظاهر، خلي بالكم المصطلحات. الطريق الثاني بيسموه طريق المريدين وبيسموه طريق الخاصة، وبيسموه طريق المحبة أو طريق المحب. طب الطريق الثالث؟ الطريق الثالث بيسموه طريق العارفين أو طريق الفانين عن وجود السوى، زي ما بيقولوا كده. الطرق الثلاثة دول عايزين وصف وبيان وتفصيل. نيجي للطريق الأول، إيه هو طريق العابدين؟ بقولك طريق العابدين بيبدأ بالتوبة، صحيح؟ أي واحد عابد عقلا وشرعا ومنطقا لازم يبدأ بالتوبة، لأن إن لم يتوب إلى ربه فهو من الظالمين لأنفسه. فالانطلاقة واحدة، إن أي واحد يريد أن يصل إلى الله وإلى مرضاة الله عز وجل لازم يسارع بالتوبة، فيتوب من أي معصية اقترفها حتى يخرج عن وصف الظالمين لأنفسهم ويبدأ في وصف المقتصدين ثم المقربين. كلام ده صحيح؟ قالوا طيب التوبة، لكن تعال شوف طريق البدعة، يقول لك إيه؟ التوبة اللي بعد كده زي سلالم كده يخطوها الشخص، قالوا يبقى بعد كده الورع، ماشي يتورع. طب وبعد كده؟ قالوا بعد ما ينتهي من الورع يبدأ في الزهد، والزهد عندهم لا يعني ما يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الحياة من قلبك وأن تجعلها بين يديك، لا، الزهد عندهم يعني الطرف والتخليق، يعني الشخص عندهم لا يملك شيئا على الإطلاق، فإن التملك عندهم وعند كثير منهم خلينا نقول ينافي الزهد، زي ما حدث من بعض الناس، زي واحد اسمه أبو الحسين النوري، وده كان في القرن الثالث الهجري، بداية القرن الثالث الهجري، صعد على قنطرة في نهر دجلة وأخذ أموالا ورثها أو ثمن عقار بيع له، وأخذ يرمي بها في النهر ويخاطب ربه ويقول: تريد أن تخدعني منك بمثل هذا المال؟ هذه أمواله، ورماها في النهر درهما أو دينارا دينارا. طبعا هذا الكلام لا له مستند شرعي ولا في هذا القبيل، ولا يسمى هذا زهدا على الإطلاق، لأن الزهد له مواصفات يحتاج إلى بسط وشرح وتفصيل. طب خلصنا الزهد، قال يبقى بعد كده الصبر، تصبر على ذلك، خلص الصبر. طبعا التقسيمات دي هم جايبينها منين؟ تقسيمات ذوقية عقلية. يعني ايه ذوقية؟ يعني على حسب استشعار الشخص منهم، يقول لك انا شايف التركيب ده تركيب مناسب، وهذا التركيب ذكره القشيري في رسالة القشيرية وغيره ممن كتبوا عن الصوفية في القرن الرابع الهجري. وصل للصبر، قالوا بعد كده التوكل على الله، انتهى التوكل على الله، ولك الرضا بقضاء الله وقدره، يفعل بقى فيك اللي هو يريده سبحانه وتعالى. طب بعد كده قالوا الحرية، وما الحرية؟ يعني انت خرجت عن الدنيا بما فيها، انتهى كده الطريق الاول، ده اسمه طريق العابدين. على فكرة احنا في مسألة الصبر والزهد والتوكل دي مصطلحات شرعية، يعني الواحد لا غبار في ان الشخص، انما طبعا الشخص الصابر هو المتوكل على الله، هو الزاهد، هو الذي يخاف الله عز وجل، هو الورع. الاوصاف دي كلها موجودة في المسلم الصادق. يعني انت شوف كده الوصف ده بيسموه عند الصوفية او عند اهل البدعة لما بيتكلموا عن الطريق الى الله عز وجل، يقولك هذا الوصف وصف العامة، وصف الظاهر، اهل الظاهر او اصحاب الرسول. الرسول عليه السلام اصلا لما جه عرف المهاجر قال: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يعني متقيد بالاحكام الشرعية التكليفية بفعل الواجبات وطرد المحرمات، ما فيش اشكال. بس الغد كده برضو الحكاية يعني ايه تحتاج الى ان احنا نكمل الطريق عشان نفهم. وصل الشخص لنهاية طريق العبادة، بيسموه عابد. اللي بيميز العابد ايه؟ لك العابد متقيد بالاحكام، بيسموها الرسوم. الرسوم يعني ايه؟ الانضباط على السنة قولا وعملا وفعلا، برسم معين هو رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسموه أصحاب الرسوم. وطبعا ده شرف لنا ان احنا نبقى من أصحاب الرسوم على هذا المعنى، أي متمسكين بالسنة. ده شيء جميل جدا، بس ده عندهم درجة منقوصة مش درجة كاملة. الدرجة الكاملة هتشوفوها بعد شوية من وجهة نظرهم. احنا بنشوف التقسيم اللي هنا والتقسيم اللي هنا ونقارن بينهم، وانت تفهم الواقع. طريق العبادة بيصل في نهايته إلى ما يسمى بالحرية. حرية عندهم إيه؟ حرية من العبودية لله؟ لا، الحق يقال، لأن هذه المسألة عند أغلبهم إذا قالوا في حرية عندنا أي حرية من عبودية ما سوى الله، وهذا المفهوم كويس، لكن وده مصطلح لو استخدم الآن لا بأس، لأنهم بيسموا الحرية الآن أن تتحلل وتتحرر من أحكام الشريعة. يعني ربنا له أحكام تكليفية ثابتة في الكتاب والسنة، فيجي واحد يقول لك لا دي ما ينفعش الوقت، احنا في عصر الحرية. فهو يقصد بالحرية ايه؟ يقصد بالحرية ان الشخص يتملص او يتحرر من احكام الشريعة والتكليف. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا جعل للذكر مثل حظ الانثيين، يقول لك لا ده ما ينفعش، دي نفي المساواة بين الذكر والانثى. من حق الرجل ان يتزوج باربعة، قالوا لا. من حق الرجل ان يطلق، لو قال لامرأتي انت طالق هي طالق شرع، لك لا، لازم يكون الطلاق عند القاضي. حكايه المأذون ده سيبكم منه، ده هذا منطق الذين يريدون التحرر. فالتحرر عندهم يعني ان تتحلل من اوامر الشرع. بس هم في الجماعه الصوفيه لما اتكلموا عن هذه المساله لا يعنون بالحريه الخروج عن احكام الشرع، لا، هم يعنوا في درجه العابدين في الطريق الاول احنا بنتكلم عنه، يعنون ان الشخص يتعلق بأحكام الشرع طلبا للجنة وخوفا من النار. فكل من طلب الجنة وخاف من النار فهو من العابدين. طب الطريق اللي بعد كده اسمه طريق المريدين. وما المريد؟ المريد عندهم ارتقى من طريق العابدين إلى طريق آخر بيسموه طريق الحب أو العشق. وما طريق الحب والعشق؟ ولك هو لا يريد دنيا ولا آخر، هو يسعى يبتغي محبة الله فقط، بل بيحب ربنا سبحانه وتعالى لذاته. طب وده يوصل الذات؟ قال ده ما ينفعش فيه طريق العابدين اللي الناس ساروا عليه اتباعا للسنة، لأن هذا الطريق ربما يوجب الغفلة. غفلة عن إيه؟ قال آه، لأن هو مثلا بيصلي الصلوات الخمس، فهو بيصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفترة من دي بينشغل في الحياة ولا يذكر الله. طب وده يذكر الله إزاي؟ قال لا بقى، لازم واحد يكون اجتاز هذا الطريق، طريق المريدين، من العارفين يحط له ذكر اللي هي الأوراد، لأن أصل الأوراد جاية من إيه؟ من معتقدهم في أن العارف هو الذي يوجه المريد في طريقة الذكر، بحيث أن يدخل عليه بطريقة معينة في الذكر فيكررها على حسب توجيه الشيخ الطريقة أو العارف آلاف وملايين المرات، بحيث إن ما فيش لحظة ولو ثانية يغفل فيها عن الذكر، يفضل متعلق بمحبوبه. فهنا المسألة انتقلت، كأن الذكر اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أصبح عندهم مستوى أدنى، فظهر من أجل ذلك الذكر اللي وضعه أصحاب الطرق. هم وضعوا الذكر ده عشان إيه؟ قالوا عشان يشغل المريد عن طلب الدنيا والآخرة. طلب الدنيا والآخرة، قالوا آه، فإن تعلق قلبه بالجنة فقد تعلق بمخلوق وليس بخالق. فمن هنا ظهرت الدعوة التي قالتها رابعة: إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لذلك. ده بيسموه طريق الحب أو طريق العشق، يتقلب فيه في أحوال بين الخوف والرجاء. أيخاف من النار؟ أيرجو الجنة؟ لا، يخاف من القطيعة. يقول لك الخوف من القطاع يعني ايه؟ يعني انا خايف ان هو يقطعني عنه بغفلتي وعدم ذكري. حتى قال بعضهم عندما سمع قول الله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهو يتكلم عن الكفار، أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا رب العزة والجلال من النار، سمع قول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيقول ليتني كنت منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سئل عن ذلك، الكلام ده موجود في شفحات وفي كتاب اللمع وفي غيره، سئل عن ذلك لماذا تقول في قول اخسأوا فيها ولا تكلمون ليتني كنت منهم؟ قال لي ان انت بتتكلم بلسان العابدين اهل الظاهر اللي طمعين في جنة وخايفين من النار، اما نحن فنتكلم بلسان المريدين العاشقين، هو يكلمني وانا اكلمه ومش مهم اللي بيحصل حتى لو كان بيعذبني في النار. من اجل ذلك قال ليتني كنت منهم. شوفوا الفهم وصل لغايه فين. ده من الناس اللي هم خوف ورجاء، بعد كده يرقى يبقى اسمها الهيبة والأنس. بعد كده الطريق الثاني اللي بنتكلم عنه يقع في حاجة اسمها التواجد والوجد والوجود. ظهر مصطلح التواجد والوجد، يقول لك الشخص ده مجذوب، عنده تواجد عنده وجد. ليه؟ لأن هو مريد، كل حياته وسعيه في الوصول إلى المحبوب. خلي بالك الوصول إلى المحبوب، احنا عايزين نفرق نقطة مهمة جدا عشان تفهمنا هذه القضية. المحبة في البشر يصح فيها الحلول. ازاي يصح فيها الحلول؟ يعني انا مثلا لما احب واحد اخي وصديقي، فكل واحد ممكن يحل محل الثاني اذا نودي على صاحبه. يعني لو واحد واقف يقول فين فلان، فلان ده مش موجود، فصاحبه يقول انا، قال انا فحل محله من شدة حبه. فالحب ممكن واحد يحل محل الثاني في البشر لكن مع رب العزة والجلال ما ينفعش. فلو طبقت هذه النظرة على رب العزة والجلال في الحب، هتوصل لحاجة ثالثة بقى، اللي هو الطريق رقم ثلاثة، اسمه طريق الفناء، طريق العارفين. العارف عندهم ما عادش عابد ولا عاد مريد، لا، العارف عندهم فني عن كل الخلق، له شيء في جنة ولا شيء في نار ولا شيء على الإطلاق، ما هو شيء قدامه لك، أنا مش شايف لرب العزة والجلال، أراه حل محل الخلائق من شدة حبي له، ففنيت عن الرسوم. يقول كده ما عادش شايف حد، من الشايف إلا هو. يعني تخيلوا بقى، هنا وصل لدرجة اسمها درجة العارف. هو ده العارف، عارف ايه؟ هذه زندقة، زي ما عمرو بن الفارض بيقول وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وعمرة وحجة. يعني كل الخلائق كلها بتتوجه نحوي بعبادته. بتتكلم ازاي؟ نحوك انت؟ بيعبدوك انت؟ قال اه. ليه؟ لان انا وهو واحد، حل محلي وانا حليت محلي، فحصل بينا اتحاد. لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلاتي. يعني أنا ما بصلي، الناس شايفاني بصلي، في الحقيقة اللي بصلي ربنا، لأنني هو واحد. شوفوا الفكر وصل فين. لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلاتي. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقتي، إلى حقيقته في الجمع في كل سجدته. يعني الكلام بتاعه زندقة كاملة، يقول لك ده سلطان العارفين وسلطان العاشقين. فلما واحد يقول لك اللهم افتح عليك فتوح العارفين، وكان قصده كده تبقى مصيبة، يبقى ده العارف اللي يقول لك سيب العارف بالله. العارف ده احنا بنقول العارف بالله، وكل المساجد يقول لك مسجد العارف بالله، أو سيب العارف بالله، أو مقام العارف بالله. هذه معرفتهم. المعرفة عندهم لها طريق، بيبدأ بإيه؟ يقول لك بالفناء والبقاء، يفنى عن الكل، ما هوش هيفوز، بس ممكن لو احتاج حاجة يفوق فيبقى، يعرف يتصرف أموره. الغيبة والحضور، مصطلحات المحو والإثبات، التلوين والتمكين، لغاية أعلى حاجة يوصلوا لها اسمها الشريعة التي تقابل الحقيقة، مش الشريعة ولكن الحقيقة. الحقيقة دي إيه؟ ولكن دي اللي بتقابل الشريعة عند أهل الظاهر. فأهل الظاهر بدايتهم في العبادة. يبقى إحنا نعرف نلخص الكلام دلوقتي، نقول إيه؟ إن طريق البدعة اللي يقولك وصل فيه للتحقق وما عادش شايف بالرب، حتى إن المسألة دي أنا لما تتبعت التراث الصوفي في دراسة الواحد، هو سواء كان في الماجستير أو في الدكتوراه أو حتى في الدراسات بعد كده، الفكر ده منظم عنده وصار عند أهل السنة. يعني لا تتصوروا مثلا إن واحد زي أبو عبد الله إسماعيل الأنصاري الهروي له كتاب اسمه منازل السائرين. الرجل ده كان على معتقد أهل السنة والجماعة في رفض الأسماء والصفات، لكن على طريق العبادة كان صوف، فقسم الناس في كل ما ذكر من مقامات إلى ثلاثة أصناف: بيسموا العابدين العام وتوحيد العام، وبيسموا طريق المريدين توحيد الخاص، وبيسموا طريق العارفين اسمها خاصة الخاص. فشرح كتاب اسمه منازل السائرين. جه العلامة ابن القيم فعمل كتاب اسمه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. طب هو بيشرح كتاب منازل السائرين؟ لا، هو كان وقتها ابن القيم صغير جدا بالنسبة للهروي، ما يقدرش يكون انا هرد عليه، لان احيانا بيبقى في وقت من الاوقات واحد يتسلط على الامه وهو منتسب الى دين الله عز وجل، فما تعرفش تقول بعكس كلامه، فازاي ان انت تبين الحق؟ مش هقول انا هرد عليه، لو انا هشرح كلامه. ودي كانت طريقه شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذ ابن القيم، لانه يعني شرح العقيده الاصفهاني، هو بشرحها لو يرد على الاصفهاني. مدارج السالكين، شرح منازل السائلين السائرين، هو ما بيشرحش كلام الراجل وموافقه، لا، ده كل كلمه بيقولها بيرد عليها ويرد عليها برد قاسي. فكتاب مدارج السالكين يعني مدارج، يعني خطوه بخطوه ماشي فيه، سالك لايه؟ الى منازل السائرين. اللي يسير فين؟ منازل اياك نعبد واياك نستعين، يعني ترجع فيها الى اياك نعبد واياك نستعين، مش الكلام اللي قاله الهروي ان في طريق للعابدين وطريق للمريدين وطريق للعارفين، لا ابدا. فوصل لدرجه قال ان افضل نوع في التوحيد توحيد العارفين. وايه توحيد العارفين؟ ان انت ما توحدوش، لا حول ولا قوه الا بالله، ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. فابن القيم وابن تيمية يقولون هذا الكلام يليق إنني ما وحدش رب، يقول لك لأن أنت لو وحدته يبقى في موحد وموحد. طب يعني لا إله إلا الله دي معناها لا معبود بحق إلا الله؟ قالوا برضو المعنى دي معنى أهل الظاهر، هيبقى في عابد ومعبود. طب والحل؟ بعضهم قالوا ايه؟ قالوا نذكره بهو، فبدل ما تقول لا معبود بحق الا هو او لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله، قالوا نقول لا هو الا هو، وانتشرت بينهم واصبح الذكر بالهو، ويرددونها في مواردهم وانتم تعرفون ماذا يحدث. فكلمة لا هو الا هو، فقوم الجماعة العارفين وقالوا ايه؟ ما انتم حتى لو قلتم لا هو الا هو يبقى في مشير ومشار اليه، فجعلته اثنين، ان في خالق ومخلوق، والتوحيد ان الاثنين يكونوا واحد، الخالق هو المخلوق، ان تعتقد ذلك. طب ونقول ايه؟ قالوا التوحيد الحق ان تقول لا انا الا انا، لا حول ولا قوه الا بالله. اهذا توحيد؟ اهذا يليق؟ ولذلك هذا هتلاقيه في كل تراثنا من بداياتي، الكلام ده طلع من بدري، كما قيل وروي ذلك عن رابعة العدوية، دخل عليها ثلاثة يزورونها، مين؟ الحسن البصري وشقيق البلخي ومالك بن دينار. كانت مريضة مرضش بيه، فالحسن البصري لما دخل قال لها، هذا على حسب روايتهم هم في كتاب تذكرة الأولياء، قال لها: ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. يعني هما بيشبهوا المريض بأن ربنا ابتلاه بمرض، فكأن شوف التشبيه، هو قادر المصيبة كلها في أنهم يشبهوا المخلوق أو يشبهوا الخلق بالمخلوق، كأن سيدا يؤدب عبده بالصوت، فشبه المرض بأن ربنا يبتلي العبد كأنه بيضرب. فالمهم هو قال الكلام ده، بس الحسن البصري بيتكلم بأي منطق؟ هل بيتكلم بمنطق المريدين؟ هل بيتكلم بمنطق العارفين؟ ولا بمنطق العابدين؟ قال: ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضربه. طالما فيه صبر يبقى ده الكلام ده في الأول عند العابدين، الجماعة اللي هم ماشيين في الطريق لسه في البداية. فقالت له: هذا كلام يشم منه رائحة الأنانية. أنانية يعني إيه؟ يعني بتقول أنا حصل على ما ابتليتني، يبقى جعلت لك شخصية، والمحبة الحقيقية أن يذوب الخالق في المخلوق والمخلوق ما يبقى له وجود، فسمتها أنانية. فقالوا: طيب قول إيه؟ أو اللي بعده قال شقيق البلخي قال إيه؟ قال: ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. قالت برضو: ينبغي أن يكون الكلام أحسن من هذا. ليه؟ لأنه الصبر عكس الشكر، والشكر والصبر برضو لسه عند العابدين. فمالك بن دينار تكلم فقال: ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. تلذذ هنا إشارة للحب، يعني بيضربه أو يؤدبه أو يبتليه بالمرض ويقول له: ديني تمام. هذا معناه انني مانيش حاسس بالمرض ولا حاسس باي شيء من هذا القبيل. ومن هنا تكلم ناس كتير على ان ممكن الشخص يبقى مريض ويعملوا له عمليه وهو في حاله الحب. ليه؟ يقول لك: اصل انا مش حاسس. الكلام ده برضه تسرب الينا ويحتاج الى وقت. ليه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال: تداوى عباد الله، مش قال لا تلذذ بالمرض واسكت عليه. هذه مخالفه للشرع. فاللي حصل قالت برضو: ينبغي أن يكون الكلام أحسن من هذا. أحسن من كده كمان؟ قالوا آه. قالت: تكلمي أنت، شوفوا قالت إيه وانتوا هتعرفوا بالضبط بقى أهي تقصر درجة العابدين أم درجة المريدين المحبين أم درجة العارفين اللي بيسموهم محققين. قالت: ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه. إن هي شايفة ربنا مش حاسة بالدنيا خالص ولا حاسة بأي حد خالص. فقسمت الطريق، أهو ده ربع مات السلفية 35 هجري، إلى طريق العابدين وطريق للمريدين وطريق للعارفين. لعلكم الآن عرفتم طريق البدعة بيوصل لفين. سيدي العارف بالله، وإحنا بقى طبعا نظن إن الرجل وصل إلى درجة من التحقيق ودرجة من العلم، وهو وصل إلى درجة عبر عنها ابن عربي. احنا في الذكر مثلا على سبيل المثال، ذكر العابدين نظامه ايه؟ ان تتبع سنة سيد الانبياء والمرسلين اللي هو افضل الذكر، ما فيش بعد كده ذكر. اذكار الصباح والمساء، تذكر الله كما اخبرنا رب العزة والجلال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تذكر كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في كل لحظة تمر عليك ذكر. كده يبقى احنا وصلنا فعلا لافضل الخلق. وما تقوليش بقى في عارف اعلى من كده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهايه ما جاء به: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حتى ان بعض المفسرين قالوا: الا ليعرفوه. وهذا الكلام غير صحيح، لان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس، ما قالش الا ليعرفون، لان المعرفه عندهم قالوا هي درجه اعلى. طب وذكر المريدين عبر عنه ابن عربي، قال: الذكر بتاع العابدين سيبك منه، خليك في ذكر المحبين. وما ذكر المحبين؟ انك تتعلق بيه ولا تتعلق بطريقه اصحاب الرسوم الناس العامه. فقال: دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا. فليس يديم الذكر إلا المنافق. إذا كان من تهواه في القلب حاضر أو حاضرة وأنت تديم الذكر كنت منافقا. ولك هو أنت أصلا لو أنت عايش بالطريقة اللي عايش بها عامة المسلمين في اتباع سيد الأنبياء والمرسلين في ذكره، يبقى أنت دلوقتي لن تذكره إلا عند غفلتك، تبقى قاعد فساعة ما تسمع الأذان تقوم تصلي. طب وانت قبل الصلاة كنت فين؟ كنت غافل عنه ومشغول في دنيتك، فهذا ليس بزيك سماه نفاق. سمى طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نفاقا. طب والذكر الحقيقي؟ قال انك انت ما تنساش خالص. طب وصلت للدرجة دي وبقت مريد، قال في ذكر كمان أحسن من كده. هو ايه؟ انك تشوف نفسك هو تحل محله. فقال هذا الكلام المشهور عنه ربنا سبحانه وتعالى لما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال في المقابل: بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. ده يسمونه ذكر العارفين. والله أنا وجدت الواحد صاحب الفتاوى الأمينية له كتاب بيتكلم فيه، فنقل هذا الكلام لعامة الناس يقول لهم ايه؟ يقول ان ذكر العارفين الا تذكره، لانه في هذه الحالة ذكره ذنب. لا حول ولا قوة الا بالله. اهذه هي الطريقة؟ هذه للأسف هذه الطريقة التي شرت واستشرت في الأمة الإسلامية. فما من فرقة انتمت الى الصوفية او الى الشيعة او الى القديانية او الفرق الضالة التي امتلأت بها الأمة الإسلامية إلا وهم إذا تكلموا قسموا التوحيد إلى توحيد العام وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. هذا تقسيم بدعي وطريق لا نعرفه، إنما نعرف طريق المقامات من خلال كتاب الله وسنة رسوله. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى طائفتين: مقتصدين وسابقين مقربين. تاريخ الولاية ساعة ما تتكلم على كده تقول لك ده عارف وده مريد، الكلام اللي كله ده ما أنزل الله به سلطان، يقول لك شوف بيحارب الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا، شوف طريق الولاية هو. يقول رب العزة وجل حديث القدس: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب والولي يعني اللي هيحارب ولي من أوليائي سأحاربه. الولي وصفه إيه؟ قال: ولا يزال يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى الأول درجة المقتصدين، يفعل الواجبات وترك المحرمات. قس نفسك بقى وشوف أأنت من الظالمين لأنفسهم الذين يخالفون منهج الله عز وجل وأوامره فلا يفعلون الواجبات ويقعون في المحرمات؟ اس نفسك. طيب خلصت الواجبات وفعل وترك المحرمات والتزمت، الدرجة اللي بعد كده اسمها درجة السابقين المقربين. قال: ولا يزال يتقرب إلي عبدي من ربي حتى أحبه. ما فيش درجة بقى بعد كده، لا مريد ولا عارف ولا شيء من الخبير. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فهنا إسلام وإيمان يتكاملان في نفس الإنسان. الشخص منا يسلك الطريق إلى رب العزة والجلال من خلال التزامه، إنما هتقولي في طريق تاني لا. اللي يخرج عن كده عن الثلاثة دول ربنا سبحانه وتعالى وصفه بعد أن ذكر المقتصدين وذكر السابقين وقبلهم الظالمين لأنفسهم، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يبقى التقسيمة دي وضحت. اللي عايز يوصل ربنا سبحانه وتعالى كيف يصل إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما تكلم العلامة ابن القيم على ما ذكره الشيخ الهروي في تقسيمه لمقامات الإسلام إلى ثلاث طبقات أو ثلاث درجات على نظام الصوفية في التقسيم الفكري بتاعهم، يقول لك ده عابد اللي هم العامة، الصحابة والتابعون هؤلاء عامة عند هؤلاء الصوفية أو عند كل من كتب عن الصوفية إلا من رحم ربك عشان يبقى من الصوفية. فبدأ يقول لا، ده المقامات عندنا في الفيلم. ربنا سبحانه وتعالى لما وضح طريق السالكين، في خلي بالكم كلمة سالك، سالك يعني ايه؟ يعني واحد فعلا يريد ان يؤدي رسالته في الحياة، ورسالته في الحياة هو في قنطرة يعبر بها كراكب استظل تحت ظل شجرة، يبقى هو سالك قعد فترة الحياة وسينتقل الى الآخرة، والكل سالك شئت ما بيت فأنت سالك. فالكل إما أن يعود مفتقرا إلى الله باختياره أو مفتقرا إلى الله باضطرار، يعني أنت غصب عنك ستذهب فقيرا إلى الله، شئت أم أبيت أنت فقير، لأن الله قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني. لكن إن جئت باختيار، سالك باختيار، تختار السعي إلى مرضاة رب العزة والجلال، يبقى أنت كده فاز، فهمت الحياة، لأن أنت مش هتعمر فيه، ويكون سعيك في الحياة سعي سالك. والله أنا بجهز نفسي للرحيل، ولو إن الأمة الإسلامية انطلقت من هذا المنطلق أنها سائرة إلى ربها لا مخلدة في الدنيا، فاللي يبني بناء يعمل حسابه، أنت بتعمل كده ليه؟ اللي بيجمع مال بيعمل حسابه، بتجمعه ليه؟ عشان إيه؟ لاحظ المعنى ده، إن انتبهت له أدركت حقيقة الحياة، وإن لم تنتبه سيأتيك الموت وستنتقل إلى الله رغم عنك. فالسالك سيسلك، كيف يسلك؟ يقطع الطريق بتاع الصوفية الأول توبة وورع وزهد وصبر، وبعدين توكل ورضا وحرية، وبعد كده طريق الحب، وبعد كده طريق الفناء. حتى هم يسموا الطرق ديت، واحد يقول أنا بسمع كلمة فناء عندهم كتير، للأسف كثير من إخواننا اللي بيتكلموا في بعض القنوات أو في غيرها، لما يجي يتكلم يتسرب إلى كلام هؤلاء، فيتكلم عن الفناء، لفناء عن عبادة السوى ده بتاع العابدين، وفناء عن شهود السوى بفناء المريدين، يعني مش شايف حاجة غير ربنا أو هو بس متعلق بالله، وفناء عن وجود السوى، يعني ما فيش موجود في الكون كله إلا ربنا سبحانه وتعالى. طب والبشر دول؟ قال لا، ما ربنا بس طلع في كسرة، سموها كسرة أو تعينات، ده الفناء اللي بيتكلموا عنه. لكن إحنا عندنا، لا، إحنا عندنا حاجة اسمها عبوديات، أحكام تكليفية. ابن القيم فصلها في مدارج السالكين، وإن كان الكتاب صعب شوية لكن محتاج لتفصيل، إنما تستطيع أن ترجع إليه. قال شوف بقى، أنت كإنسان عقيدة الإيمان عندنا مبنية على ثلاثة أركان: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. أنت كمسلم عايز فعلا تصل إلى الله وإلى مرضاته، ابحث عن العبوديات المتعلقة بالقلب، الأحكام الواجبة على قلبك. إيه دي؟ موجودة واضحة أوي في القرآن وفي السنة، ومن القيم فصل: ابحث عن العبوديات والتكليفات الواقعة على لسانك، ابحث عن العبوديات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفها أو كلفك بها في جوارحك، فإن حققتها فقد حققت الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فشتان بين طريق البدعة وطريق السنة في الوصول إلى رب العزة والجلال، وهذه الهجرة الحقيقية. الهجرة كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة أو من غيرها، أما نحن فهذه هجرتنا لمن أراد أن يهاجر، التزام كتاب الله وبسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم ينصرح حال الأمة، الأمة تنتقل من سيء إلى أسوء بسبب إن هذه الأمور مختلطة، فأصبحت البدعة سنة والسنة بدعة، ولما يكون الحق واضح وظاهر تلاقي الشخص بيبعد عنه. ليه؟ لأنه أدخل عقله وأدخل وجده وذوقه فغير في النصوص، فبدل ما النصوص تؤخذ مباشرة خبر عن الله يصدق وأمر عن الله ينفذ، أصبح في طرق وأصول لهؤلاء المبتدعة يريدون أن يفرضوها علينا. يعني تصور لما طالب يدخل يدرس، فأول ما يدرسون له خلي بالك إن النصوص القرآنية موهمة للتشبيه والجسمية. شكك الولد حتى في القرآن والسنة قبل ما يرى القرآن والسنة، لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ضرورة تنبيه. بقى كلام ربنا فيه تشبيه؟ كلام ربنا المفترض يكون هداية، يكون بهذا الشكل يخلي الطالب كأن القرآن والسنة مش هداية، لا، كأن بينه وبينه تفاعل في إن ده فيه ضلال وخلي بالك ما تقعش فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.